يسأل عن فلوس التي تضع في سهامة الأراضي وهي 1000 ريال، وبعد 9 سنوات صارت 13000. هل عليها زكاة وعلى المدة الماضية؟ إذا وضع الإنسان دراهم ساهمة في أرض أو نحوها للبيع فإنه يزكيها كل سنة حسب قيمتها، حسب قيمة الأرض أو غيرها من السلع. كل سائل يقوم ويزكي هو أصحاب الشركاء، كل يزكي حق الصدق. فإذا بيعت زكت في الأخيرة، إذا ما زكت في الماضية زكت في الماضي، زكت حسب زكاتها وأخذها بعد ذلك. ولكن لا يلزمه أن يزكيها على السنة الأخيرة، لا، كل سنة على حساب السنة الأولى على قدر قيمتها، السنة الثانية على قدر قيمتها، وهكذا. لأن تختلف، قد تكون في أول أمر رخيصة ثم غالية، قد تكون بالعكس أول غالية ثم رخصت. فتلزمه قيمة لكل سنة بحسبها، وعلى ضوء ذلك يخرج الزكاة وهي ربع العشر من القيمة 25%، هذا ربع العشر والمئة ونصف المئة، هذا حسب القيمة كل سنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.